وتوحيد متابعة الرسول يعني لا تتبع إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يحاكم إلى غيره. زي ما كانوا يقولوا العصر ما فيش واحد يجعل كلام العلماء فضلا عن غيرهم إيه، هو ده الأدلة والنصوص، هو ده الحجة إن الشيخ فلان قال، لا ده كل واحد لابد أن يأتي بدليل من الكتاب والسنة. فلا يحاكم على غيره ولا يرضى بحكم غيره ولا يقف تنفيذ أمره وتصديق خبره، ولا يوقف يعني ولا يقف تنفيذ أمره وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه وذوي مذهبه وطائفته ومن يعظمه. هو ده اللي عايزه فرعون، وعايزه كل من يسير على طريق فرعون، تعرضوا علي الأول، وريني الأول اللي هتعمل بيه من الدين، إذا وافق إذا أذنت لك كما بها. يقول له ده الدين هو الله، يقول له أنا عارف بس لازم أذن لك الأول، وأنا قلت لك إنه مش من الدين، هو هينازع إنه من الدين مش هيقدر. هو فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم، عايز يتعرض عليه هو كلام ربنا وكلام الرسول. فالمؤمن لا يرفض ذلك، هينفذ أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم دون أن يعرضها على أحد. فيقول دون ولا يخف تنفيذ أمره وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه وذوي مذهبه وطائفته ومن يعظمه، فإن أذن له نفذه وقبل خبره، وإلا فإن طلب السلامة أعرض عن أمره وخبره وفوضه إليهم، وإلا حرفه عن مواضعه وسمى تحريفه تأويلا وحملا فقال نؤوله ونحمله. فلأن يلقى العبد ربه بكل ذنب على الإطلاق ما خلا الشرك بالله خير له من أن يلقاه بهذه الحال. ولقد خاطبت يوما بعض أكابر هؤلاء فقلت له سألتك بالله، لو قدر أن الرسول صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرنا وقد واجهنا بكلامه وبخطابه، أكان فرضا علينا أن نتبعه من غير أن نعرضه على رأي غيره وكلامه ومذهبه، أم لا نتبعه حتى نعرض ما سمعناه منه على آراء الناس وعقولهم؟ فقال بل كان الفرض المبادرة إلى الامتثال من غير التفات إلى سواه. قال فقلت فما الذي نسخ هذا الفرض عنا وبأي شيء نسخ؟ طب ما أنت سمعت كلام الرسول، اعتبره هو كلمك، ليه هتقول نشوف المذهب؟ ليه هتقول الكبراء؟ فوضع إصبعه على فيه وبقي باهتا متحيرا وما نطق بكلمة. ده كانوا بيعرضوا على الايه؟ على الشيخ والمذهب. دلوقتي بيعرضوا على مين؟ على يعني وثني أوروبا، يعرضهم على الأمريكان والتشريعات الباطلة والعياذ بالله، ويعرضوا مش كلام الرسول، ده يعرضوا مين؟ كلام ربنا سبحانه وتعالى. ده كفر ما بعده كفر، والناس عمالة تقول لا لا ده هو ده الدين في الكلام ده، نعوذ بالله، عشان الكبراء والسادة قالوا ذلك. يقول هذا أدب الخواص معه، لا مخالفة أمره والشرك به ورفع الأصوات وإزعاج الأعضاء بالصلاة عليه والتسليم وعزل كلامه عن اليقين. يعني مش ان احنا يشركوا بالرسول صلى الله عليه وسلم في العبادة والدعاء، مدد يا رسول الله، وهو بيعمل ايه؟ يخالف امر. لما يجي مثلا عند قبري ولا بعيد يقول صلى الله عليه وسلم ويألف انواع من الصلاة والسلام عليه عليه الصلاة والسلام، وهو بيخالف امره. رفع الأصوات وإزعاج الأعضاء بالصلاة عليه والتسليم وعزل كلامه عن اليقين، لكن يعني ايه الطقوس؟ هي زي الصوفية كده، هم دول يعملوا طقوس في الصلاة والسلام والسبح الكتير والتسبيح الكتير، وتطبيق كلام الرسول ما لهمش دعوة به، أحاديثه يعمل فيها ايه بعيدة تماما لا تفيد شيئا، هو كلام بس كده زي ما قلنا طقوس ومناظر وزعم انهم يحبون الرسول. يقولوا وعزل كلامه عن اليقين وأن يستفاد منه معرفة الله أو يتلقى منه أحكامه، بل المعول في باب معرفة الله على العقول المنهوكة إلى الفلسفة والمتكلمين المتحيرة المتناقضة، وفي الأحكام طب في ال... في ال... ده في ال... في ال... في العقيده علم الكلام، وفي الاحكام اراء الرجال على تقليد الرجال ورايها المذاهب، والقران والسنه انما نقراهما تبركا لا اننا نتلقى منهما اصول الدين ولا فروعه. اولا الايه القران قراءه بالطريقه دي، يختموا ختمه بالنهار وختمه بالليل، هو وبعدين ويعمل فيه ايه؟ ملوش دعوه بيه بعد كده. يقول ومن طلب ذلك ورامه، طلب اننا نتلقى اصول الدين وفروعه من الكتاب والسنه، عاديناه وسعينا في قطع دابره واستئصال شأفته. اللي هيقول مرجعنا للكتاب والسنه هنحاربه بكل طريق. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون، قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون، مستكبرين به بالحرم بمكة سامرا تهجرون. كأن ده يعني أمر مجرد كده كلام يهجروه في الحقيقة، يتسامرون بهجرانه. أفلم يتدبروا القول؟ يبقى دي صفات الكفرة في الحقيقة، ما تشبهش بيهم عدم تدبر القرآن. أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين، أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون، أم تسألهم خرجا أجرا فخرج ربك خير، أجر الله لك أفضل وهو خير الرازقين، وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. والناصح لنفسه العامل على نجاتها يتدبر هذه الآيات حق تدبرها، ويتأملها حق تأملها، وينزلها على الواقع فيرى العجب، ولا يظنها اختصت بقوم كانوا فبانوا. فالحديث لك واسمعي يا جارة والله مستعان. يعني الكلام ده موجود في ناس دلوقتي بيعملوا الكلام ده، لا يتدبرون القرآن، لا يعرفون الرسول، ينكرون ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، يكرهون الحق والعياذ بالله، ويعرضون عن ذكر الله عز وجل وعما فيه شرف لهم ونجاة لهم، ويتركون الصراط المستقيم ويتنكبون عن الذي يدعوهم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو سنته عليه الصلاة والسلام. قل قولي هذا أستغفر. كان في أحد الإخوة توفي أقاربه، أحد أقاربه بالأمس، و يعني رغم مرضه كان يحافظ على الصلاة المكتوبة في أوقاتها ويحافظ على السنن رغم أنه مقعد ويصوم رمضان. الأخ يسأل الإخوة أن يدعو له باسم الحاج عبد المحسن، نسأل الله أن يرحمه ويرحم موتى المسلمين جميعا. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ونبيك بالرسالة، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعاف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالثلج والماء والبرد ونقيهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. قل قولي هذا واستغفر.